الحمد لله رب العالمين. يا رب يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، وارزق بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. غفرانك ربنا واليك المصير، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. واشهد ان لا اله الا الله. اذا كنت تشكو مرض البعد عن الله فعليك بعروق الاخلاص وورق الصدق وعصير التواضع، ضع ذلك في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشيه واوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفاه المراقبه وتناوله بكف الصدق واشربه من كاس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد نفسك عن الحرص والطمع تصفى من مرضك باذن الله. ابن ادم ابن ادم تواضع لرب العرش، تواضع لرب العرش لعلك ترفعه. فما خاض عقد للمهيمن يخضعه. وداوي بذكر الله قلبك، وداوي بذكر الله قلبك، انه لا اشفى دواء للقلوب وانفعه. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله لخص منهجه في كلمات فقال: المعرفه راس مالي، والعقل اصل ديني، والحب اساسي، والشوق مركبي، وذكر الله انيسي، والثقه كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والزهد حرفتي، والرضا غنيمتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعه حسبي، والجهاد خلقي، وقره عيني في الصلاه. سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الاكوان. لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله وغايه القران، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما ابت الندائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماه الاسلام وحراس العقيده. وانا اقدم لحضراتكم الدرس الحادي والعشرين والمئه، اقف مع حديث النبي ومع الفقره الثالثه، اقف وقفه لعلها تكون طويله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: انا دعوه ابي ابراهيم وبشاره اخي عيسى ورضي امي، فقد رات يوم حملت بي نورا اضاء لها قصور الشام. نرى في هذه السلسله المترابطه المتماسكه، نرى بين الثلاثه خيطا رفيعا من نور، فبين الدعوة وبين البشارة وبين الرؤيا تمام صلة. ومن هنا فقد رأيت ان يكون حديثي الى سيادتكم

ومثلهم كمثل من يقول بينما انا جالس في مصبعة انفجرت تلك المصبعة فجأة فحولت من انفجارها قاموسا ضخما. هل يعقل احد هذا الا اذا كان نزيل الخنكة او العباسية؟ هل يعقل احد ان مصبعة تنفجر ثم بعد انفجارها صفة نرى الحروف التي انفجرت تتجمع شيئا فشيئا فتؤلف لنا كتابا ضخما ككتب الادب التي نقروها او ككتب العلم التي نقروها؟ ان الذي يقول هذا الكلام قد سلب عقله. تعالوا بعد ذلك الى هذه القضية. قولوا للملحدين ان البروتين يتكون من سلاسل طويلة من الاحموض الامينية واخطر ما في هذه الطريقة اختلاط بعض هذه السلاسل ببعض. لو ان الاختلاط لم يصح في حلقة من الحلقات لتحولت هذه المادة الى مادة تامة بعدما تكون مادة تكون المكان للحياة. البروتين يتكون من سلاسل طويلة من الاحماض الامينية يختلف بعضها ببعض. من الذي رتب تسلسلها ومن الذي صحح تركيبها مع انها لو اخطات في احد انواع الاختلاط لتحولت الى مادة سامة ولما كان فيها حياة. سبحانك يا خالق الخلية الحية، سبحانك يا خالق الانسجة، سبحانك يا خالق الاعضاء، سبحانك يا خالق الاجهزة. يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حما طوعتك تخفي عن الناس سلاسلاتك وكل ما في الكون من صنعتك وكل ما في الكون من صنعتك. تأمل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بابصار هي الذهب السبيك على قبر التبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك وكل ما في الكون من صنعته. اذا قالوا ان اصل الحياة المادة تقول لهم من خالق هذه المادة؟ اذا قالوا ان عناصر البروتين الخمسة قد جمعت نفسها فضة تقولوا لهم فمن الذي خلق فيها الحياة؟ اذا تم لنا حسم هذا العصر فان النتيجة تنادي في الكون من عرشه الى فرشه ومن سمائه الى ارضه ينادي قائلا انا مخلوق للواحد السيد، انا مخلوق لمن لا يغفل ولا ينام. يا معاشر السادة الاعزاء، على التوحيد يقوم ديننا، على مبدأ التوحيد يقوم اسلامنا، على مبدأ التوحيد صار نبينا، صار يرفع راية التوحيد. وخلف من بعدهم خلف شككوا العبادة بالذات الاعلى، شككوا العبادة في وحدانية الخالق. لماذا سمعنا هذه الطيارات منذ 20 عام؟ لماذا انتشرت في صفوف شبابنا هذه القضايا الالحادية؟ لان الجو قد خلى لهم. وجد المرضى ومات الاطباء.

ثم الهلال ثم الهلال. ثلاثة أهلة بشهرين ولم يوقد في بيت رسول الله نار يطبخ عليه. قال السائل: فعلى أي شيء كنتما تعشان يا أم المؤمنين؟ قالت: كنا نعيش على الماء والصمت، لم يسبع من خبز الشعير، وجاء الذين يقرؤون القرآن فامتلكوا السيارات الفاخرة وسكنوا القصور العالية، وباع احدهم الربعين من القرآن ب300 جنيه، ومع ذلك لم يكتفوا، فصبحونا على صفحات الجرائد، وكلنا اعلم ما صفحات الجرائد في بلادنا عندما ذهبوا ليطالبوا بحق الاداء العالمي وبيع النغم. قلت في نفسي: سبحان الله، هل سيأتي علينا زمان يقول فيه المذيع: تستمعون الى ما تأثر من سورة النجم، تأليف ربنا سبحانه وتعالى، تلحين واداء الشيخ الفلاني. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. ان عمر بن الخطاب وهو عملاق الاسلام كان يسير ذات ليلة فوجد قارئا يقرأ من سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ان عذاب ربك لواقع. فلما سمع عمر قوله تعالى: ان عذاب ربك لواقع، خر عن دابته مغشيا عليه على الارض. ومر احد الناس فراه على الارض فقال: من انت امير المؤمنين؟ يرحمك الله يا عمر. حمله الى بيته، وظل عمر فريح فراش المرض شهرا كاملا بسبب هذه الآية. ان عذاب ربك لواقع. والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ظل 3 أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا بسبب آية نزلت عليه يقول فيها مولانا جل شأنه: ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما. لما سمع النبي هذه الآية كلما قدم له الطعام قال: ارفعوه عني. تذكر طعام اهل جهنم، طعاما ذا غصة لا ينزل من الحرق وانما يقف، لان الله يقول: ليس لهم طعام الا من ضريع، والضريع هو الشوك المر البشع، ولا طعام الا من غسلين، والغسلين هو ما يسيل من اجسام اهل النار من القيح والصديق. 3 أيام تمضي والنبي لا يأكل ولا يشرب، وناس يقرؤون آيات العذاب كأنهم يؤدون لحنا من الألحان. 3 أيام والنبي لا يأكل ولا يشرب. إن هذا القرآن غني عن أن نسمع فوق مائدته طنين الذباب. ان هذا القرآن يقول فيه مولانا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اتوا القرآن ابتغاء مرضات الله، اتوا القرآن ابتغاء مرضات الله.